بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكان قد بقي مسألة في المسائل الثلاث التي شنعوا بها على الشيخ والحق فيها مع الشيخ رحمه الله، وإن كانت مسائل في بعضها مجال اجتهاد وبعضها لا. فآخر مسألة هي الجعالة على الحج، وتقدم في رسالة ابن سحيم أنه قال أنه كذا وأنه يفعل كذا. ما وجدنا للشيخ رحمه الله رسالة في الجعالة، لكن فيه ابن غنام حسين حكى مذهب الشيخ فقال: وأما مسألة أخذ الجعالة على الحج فاختلف العلماء رحمهم الله فيها، وأبطل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها ما أبطله السلف، وهو أن لا يحج، بدل أنه أن لا بدون هاء، وهو أن لا يحج إلا لأن يعطى أجرة أو جعلا على ذلك، فهذا عمله باطل ولا ثواب له في الآخرة، لأنه قصد بعمله الدنيا، ومن قصد بعمله الذي يبتغى به وجه الله الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وصحح في الشرح الكبير والمغني أنه لا يجوز الاستئجار للحج، يعني أجرة وليس الجعالة، قال: وهو مذهب إسحاق، لأنها عبادة، أو لأنه يعني الحج الألف هذه زائدة، لأنه عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة، يعني ما يكون أحد يحج إلا أن يكون من أهل القربة، وأهل القربة هم المسلم أولا والشروط الباقية فيه. قال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية رحمه الله: والمستحب أن يأخذ الحاج من غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، ومثله كرزق أخذ على عمل صالح. يفرق بين من قصد الدين والدنيا وسيلة، والأشبه أن عكسه هو من قصد الدنيا والدين وسيلة ليس له في الآخرة من نصيب. وأصل المسألة: هل الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ يعني هل يجوز حج مثلا على غير وجه القربة أو صلاة؟ فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الإجارة عليها، لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما الأعمال بالنيات، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر، انتهى وذكر في الاختيارات. هذه المسألة يا أخوة مسألة شهيرة، والمراد بها أنما الأعمال بالنيات. فمن كان، ونضرب لها مثل واضح وهو أحد تطبيقات الجهاد، القتال. جاء في حديث: من جاهد للمغنم فليس في سبيل الله وليس له في الآخرة نصيب. جاهد للمغنم، وفي شخص آخر جاهد في سبيل الله ولكن حصل له مغنم، وربما إن في واحد مثلا قديما كانوا يسجلون الناس أهل العطاء أهل الديوان وينوبون بينهم كل أربعة أشهر، يروح دفعة ودفعة تجلس، واللي وقعت عليه الآن النوبة له أن يحمل أحد، يعطيه دراهم وفرس وسلاح أو قيمة هذا، أو يعطيه شيء حتى يتزود به في سفره، ويقول: نب عني في الجهاد وأنا أخلفك في أهلك. طيب، هذا النائب إذا أخذ الدراهم ما لهم إلا الدراهم، هذه قصده من ذهابه كله الدراهم، هذا جاهد للمغنم مع ما يحصل له من غنيمة، لأن الغنيمة لمن شاهد الوقع. وإذا كان هو أصلا مشتاق للجهاد ويحب الجهاد ويحب قتال العدو، ولكن ما عنده شيء يحمله، فقال: هذا أنا النوبة علي، أبعطيك الفرس وبعطيك السلاح وبعطيك الزاد والراحلة وقاتل عني وأنا أخلفك في أهلك. ففرح بذلك، لأنه كما مر معنا في التفسير في ناس كانوا مشتاقين للجهاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع. ففي فرق بين الصورتين، في شخص يريد الجهاد قصده الدين والدنيا وسيلة، وفي شخص قصده الدنيا والدين وسيلة، خلي الدين هذا وسيلة لجلب الأموال، أبي حج عنك، هو ما همه للدراهم، أبي جاهد عنك، أبي كذا. ولكل امرئ ما نوى. ومن تأمل أحوال اليوم النواب في الحج اللي يأخذون حج بدل في مكة وهنا في كل مكان، للأسف الشديد أكثرهم قصده الدنيا والدين وسيلة. هذا اللي قصده الدنيا أصلا المشكلة أنه ما يحصح حجه، فيكون اللي دفع دراهم له إنما دفعها باطل، لأن هو هذا ما يصح حج. مثل ما قال الإمام أحمد، قالوا إمام إشارتنا يقول أصلي لكم التراويح بكذا ويكاسرهم. قال الإمام أحمد من يصلي خلف هذا؟ وقاله من قبل أحمد من يصلي خلف هذا؟ هذا أصلا صلاة النفس ما تصح، إذا كان صلاة للدراهم ما تصح صلاة. فكذلك النائب، فأكثر حال النواب اليوم يوم تشوفهم جعلوها وسيلة للاسترزاق، قصدهم الدنيا والدين وسيلة. هذا اللي قال الإمام أحمد، الإمام محمد عبد الوهاب تكلم فيها، والإمام رحمه الله يلمح الأشياء اللي فيها انحراف واضح، مثل وقف الجنف ومثل هذه ومثل رشوة القاضي، وتكلم فيها. قال هذا ما يصلح، لو كان إنه ما له هدف ولا له هم إلا إظهار الدين أو الحج أو الجهاد، والدنيا هذه فقط مطية له توصله إلى غرضه الأساسي، هذا واضح. وإذا كان العكس ما له غرض إلا الدراهم، وترى هذه في أعمال القربات كثيرة، لكن المشكلة الآن إن مثل ما قسم الفقهاء هنا فيها أعمال خير أخص من أعمال خير أخرى، مثل التعليم لا يختص أن يكون صاحب من أهل القربة إلا مثلا تعليم القرآن، لكن تعليم الكتابة والقراءة والحساب والتعليم المواد هذه ما يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة، يعني ليس من شروط المعلم أن يكون مسلما. فهذه أمرها واسع أن الإنسان يأخذ عليها. اللي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة مثل تعليم الخير هذا القرآن والسنة والحديث، هذا ينظر فيه إذا كان هدفه أن يفيد ويستفيد، الحامل الأساسي له أن يفيد ويستفيد، لأن الإنسان في التعليم يجدد معلوماته ويسألون الطلاب ويكون دائما مذاكرة، حياة العلم المذاكرة. والرزق اللي يأتيه إنه ما هو مطية له وإعانة له، لأنه ما يستطيع يجمع بين التعليم والتجارة والاسترزاق، وهذه مصالح عامة المسلمين. فإذا كان قصده الأساسي هذا الشيء، يقول أنا مذهب ما أذهب للمدرسة والمعهد والكلية إلا لأجل أول شيء يعني أظهر العلم، والناس عندهم انحراف، الآن المشكلة المناهج فيها انحراف والمدرسين فيهم انحراف والطلاب مساكين، فيقول أنا أبذل اللي أقدر عليه ويمكن الله يهدي برجل واحد، والشيء الثاني أنا أستفيد في نفسي أجدد معلوماتي. ترى ما يصقل علم الإنسان إلا بالتعليم، لأنك في التعليم تضع علمك على المحك، أول شيء تظهره، عندك قدرة على إظهاره، والشيء الثاني عندك قدرة على امتحان جودة رسوخك، لأنك تظهر أمام عقول وناس وفيهم أذكياء وفيهم غير فيسألونك، فتجرب رسوخك أنت وتمكنك من العلم. مع الوقت يكون الشخص اللي علم الشيء يكون عنده رسوخ، هذا أمر واضح، بخلاف اللي يجمع ويألف ويكتبه ما, ما, ما عرض نفسه على المحك، تجد علمه غث وهش وسطحي. وهذا حتى معروف في المؤلفين، المؤلفين اللي علموا جلسوا للتعليم انصقل علمهم، أو غير التعليم القضاء يسقر العلم، الفتية تسقر العلم، يعني يأتونك مثلا عشرات المفتين، خلاص العلوم اللي أنت أخذتها الآن تنزلها الواقع، يصير عندك مهارة أنك تعرف واقع الشخص وتعرف اللي درسته وتنزل، مع الوقت تنتقل من عالم إلى حكيم، كما قال سلمان لأبي الدرداء، قال بلغت أنك تعين طبيب، هو تعين قاضي، إن كنت تشفي الناس فنعمة وإن كنت تتطبب فيا ويل لك. فيتحول هو من معلم، من متعلم أو طالب علم إلى حكيم. شو معنى الحكيم؟ اللي معلوماته هذه يستطيع إنزالها على الواقع، مثل الطبيب يجلس 7 سنوات يدرس في كلية الطب، هذا لا زال اسمه طالب علم، لكن إذا جاء في العيادة وجوه الناس والمعلومات السابقة هذه مع واقع المريض، مع واقع الأدوية، مع البيئة، قدر يسوي لها تفاعل بحيث أنه يعطي الوصفة الصحيحة للمريض، هذا الآن حكيم. ترى هذا هو انتقالك إلى الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، في أدوات تنقلك للحكمة، تعليم، القضاء، الفتية، والتأليف بعد ذلك. التأليف أيضا يسقل علمك، لكن بعد ما تكون أنت ناضج وراسخ لا تستعجل في التأليف. فالمراد أن بعض الناس هذا همه، همه أنه يرسخ، يدرس فقه، يدرس توحيد، يرسخ ويعرض معلوماته للسؤال والجواب، ويدافع عن ما رجحه، ويعرف الأدلة، مو بس يقرأ وكذا ويمشي. فبيقول هذا قصدي. الآن ما عاد في دروس علمية في المساجد مرتبة ومنهجية، ما عاد نحدى الناس على الكليات، فيقول أنا قصدي هذا. واللي يأخذ من بيت المال إعانة، وفي واحد لا، ما له قصد للراتب، يعني هي وظيفة عنده مثل أي وظيفة أخرى، والتعليم هذا يؤديه فقط تحلة قسم، قصده الراتب هذا، ولا ينقص من راتب شيء، أو يلقى وظيفة ثانية أحسن راح مباشرة، ما له هم في التعليم هذا. في فرق بين الاثنين، هذا المراد هنا. فالتعليم أمر أوسع، لكن الصلاة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، الجعالة عليها أضيق. تعليم القرآن في الحلق وغيره يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة، الأمر فيها أضيق. الأذان أيضا. القضاء لا، القضاء أمره أوسع، لأنه ممكن يفعل حتى غير مسلم، تتحاكم أنت واحد إليه ويفصل القضية بينكم. الحج، الجهاد، هذه كلها يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فهذه أضيق شوي، لأنها هذه شروط المسلم كما ذكر هنا أصل المسألة. طيب، هذه آخر مسألة أخذ على الشيخ، وهي مسألة إنما هو للتشويش فقط، ولا الحق فيها واضح.